مستغرقا في نومه قم في الدجى يا نائما مستغرقا في نومه قم في الدجى واسأل الإكرام واضرع إلى المولى بدمع ساكب قبل ارتحال الشهر والإتمام. أكثر من الطاعة فيه فإنه كالضيف يأتي زائرا في العام. قد كنت يا شهر الصيام مباركا والكل منا لامس الأقدام. لا أوحش الله منك مساجدا معمورة بتواجد وهيام. لا أوحش الله منك داعيا بالدموع بكانا وقيامي. فيا قاصدا عفو الكريم فيا قاصدا عفو الكريم قم قم وكفاك غفلة واسأل من الإكرام.